إذاعة الإسكندرية تقدم محكمة من أرشيف المحاكم. من أرشيف المحاكم برنامج من إخراج هنادي محمود. بسم الله، فتحت الجلسة. القضية الأولى. القضية جاهزة يا سيادة الرئيس، وجلسة اليوم مخصصة لمرافعة النيابة. النيابة تتفضل. سيد الرئيس، حضرات المستشارين، ان القضية التي تنظرها هيئة المحكمة الموقرة اليوم هي قضية يصدق عليها وصف الغرابة لفقدان اطراف القضية لاتزان العقل وقدرته على التصرف الحكيم، وذلك رغم الصعوبات والتعقيدات التي صادفتنا عند الكشف عن الغموض الذي غلف احداث الجريمة، الا ان عين الله الساهرة قادتنا في النهاية الى القاتل ليمثل امام عدالتكم الان وتقتصوا منه جزاء ما اقترفت يداه. سيد الرئيس، لقد حملت هذه القضية في طياتها كما يبين من واقعاتها تباعا ان للحب المجنون لعنة كلعنة الفراعنة ان سلمنا بها تصيب المحبين والعاشقين فتدمر قلوبهم وتأتي على عقولهم وتفقدهم الرشد والصواب. اننا امام جريمة راح ضحيتها ام شابة هي سهام رفعت وابنها الوحيد وليد طاهر الذي بلغ من العمر 8 اعوام، حيث امتدت اليهما يد آثمة واطلقت عدة اعيرة نارية اجهزت عليهما في الحال. ورغم المجهود المضني الذي صاحب اجراءات التحقيق والبحث والتحري، الا ان النيابة اضطرت لقيد الواقعة برقم جناية ضد مجهول لعدم معرفة الفاعل. وبعد مرور عام كامل على حفظ التحقيق، فوجئت بسيدة تدخل مكتبي في سراي النيابة وتقرر انها تدعى شريفة فوز. خير يا ست شريفة؟ انا عاوز افهم، انتوا ازاي ساكتين عليه المدة دي كلها؟ ساكتين على مين بالظبط؟ على اللي قتل سهام وابنها وليد. انت تعرفيه؟ حضرتك كمان تعرفه؟ ردي على سؤالي لو سمحتي. طبعا اعرفه. مين بقى؟ طاهر. طاهر جوز سهام. والدليل؟ طاهر كان بيشك ان في علاقة بين مراته وبين اخوه منير، لدرجة انه اعتقد ان وليد ده مش ابنه. اما الابن مين؟ ابن منير طبعا. امال هو قتله وقتل مراته ليه؟ معقول بعد 8 سنين وده عمر ابنه يشك في مراته وابنه؟ هو بصراحة من يوم ما اتجوز سهام وهو مش مرتاح معاها، طول السنين دي وهو بيدور على دليل واحد يأكد شكه، ولما اتأكد قتلها هي وابنها. المعلومات دي جبتها منين؟ من طاهر نفسه. من طاهر؟ انا اصلي ساكنة في الفيلا اللي جنب فيلته في العجمي، وعايشة فيها مع بنتي الوحيدة هالة، وبحكم الجيرة بقى في علاقة بيننا وبين طاهر ومراته. كلام ده قالهولك بمناسبة ايه وامتى؟ قالهولي في لحظة كان مخنوق فيها من سهام مراته بعد خناقة حامية بينه وبينها. الكلام ده سمعته منه قبل الحادث بكام سنة. حد غيرك يعرف ان طاهر كان شاكك في اخوه ومراته؟ ما اعتقدش، طاهر اصله كتوم وصعب جدا يكشف اسراره لاي حد. وايه اللي خلاه تخلى عن طبيعته وكشف لك اسراره؟ لان بيني وبينه ود وثقة ملهاش حدود. وسهام ما جابت لكيش سيرة عن شك طاهر فيها؟ لا لا ابدا ما حصلش. ولا انت حاولت تكلميها في الموضوع ده؟ طاهر حلفني ما جيبش سيرة لأي حد وخصوصا مراته سهام. ويا ترى بقى في دليل على صحة كلامك اللي قلتيه ليا دلوقتي؟ والله يكون ان بحكم الجيرة شفت منير اخو طاهر بيتردد على سهام في عدم وجوده، وده حصل اكتر من مرة. افهم من كده ان انت اللي اوحيت لطاهر ان في علاقة بين اخوه ومراته؟ لا لا ما حصلش. وشك طاهر في اخوه ومراته اكيد له مصدر غيري، وانا سألته عن المصدر ده رفض يكلمني عنه. انت تعرفي منير كويس؟ اول مرة لمحته فيها داك الفيلا الطاهر دفعني الفضول لزيارة سهام في لحظتها. شفته وتعرفتني، ودي كانت اول مرة شوفه فيها عن قرب، وتقدر تعتبرها اخر مرة. تفتكري ان شك طاهر في اخوه ومراته دليل على انه قتلها هي وابنها؟ لو مش دليل ممكن يوصلكوا للدليل. سؤال اخير. فضل. ليه ما بلغتيش النيابة بالكلام ده من يوم الحادث؟ ده مرت سنة لحد دلوقتي. لاني ما عرفتش انكم حفظتوا التحقيق الا من يومين بس ومن طاهر. انا حسبت كل اللي قلتيه في محضر، عندك مانع؟ لا طبعا ما عنديش مانع، انا جاية مخصوص عشان كده. ازاي يا ماما تعملي كده؟ ازاي؟ لان لازم طاهر يبعد عنك. طاهر اكبر منك في السن، وانا مستحيل اوافق انه يتجوزك. فرق السن ده ما يهمنيش، لان انا بحب. انا بقى يهمني. ثم طاهر ما بيحبكيش، انت اللي متعلقه بيه وهتموتي نفسك عشان تتجوزيه. ولو قلتلك ان هو بيحبني وهيتجوزني؟ انت مجنونه. ايوه مجنونه مجنونه مجنونه بوسامته ورقته وشخصيته الجذابه اللي كلها سحر. هلا انا مجنونه يا ماما مجنونه. ولعلمك بقى انا هفضل مجنونه كده بحبه لحد ما يتجوزني، والبعد جوازي منه ولطول العمر كمان. طاهر هيقبضوا عليه وهيتحاكم، ومؤكد هيتعدم. مفيش اي حاجه من دي هتحصل ابدا، لانه بريء من قتل تهامه ابنها. خلاص خليكي عايشه في اوهامك لحد الحقيقه بتفوقك. انا نفسي افهم انت بتكرهي كده ليه؟ لانه ضحك على عقلك، خلاكي تتعلقي بيه، وهو عارف ان فرق السن بينك وبينه 22 سنه. ومش كده وبس، حبك المجنون لطاهر خلاص خلاكي ترفضي كل اللي بيتقدمولك عشانه، واخرهم مدحت. مدحت اللي هيموت نفسه عشانك. قلتلك 60 مرة مدحت ده انا مش هتجوزه، ومش عاوزه اسمع سيرته نهائي. يظهر ان انا غلطت لما ربيتك على حريه التفكير والمناقشه معايا. انت فعلا غلطتي، غلطتي غلطه عمري. ها؟ طبعا مش عشان اديتيني الحريه من صغري. امال عشان ايه؟ عشان سمحتي لنفسك ان انت تحبي طاهر. اخرسي مهما تعملي برضه مش هتنزلك عن طاهر. كفايه يا هاله كفايه كفايه. عارفه انت بلغتي النيابه عن طاهر واتهمتيه بالقتل ليه؟ علشان لا ينوبك ولا ينوبني، لانك واثقه ان هو بيحبني انا وانت لا. اسكتي يا هاله اسكتي. لا مش هسكت مش هسكت. الكلام اللي بتقوليه ده مش صحيح. مش صحيح؟ امال ليه عاوزه تخلصي منه ليه؟ عشان احميكي منه، وأظهر الحق اللي ضميري عذبني عشان حاولت اخبيه. عندك دليل واحد ان طاهر هو اللي قتل مراته وابنه؟ الدليل هتوصل له النيابه وفي الوقت المناسب. البندقيه دي تخصك يا سيد طاهر؟ ايوه. وهي دي اللي قتلت بيها مراتك وابنك؟ انا وضحت لحضرتك قبل كده وفي اكتر من مناسبة اثناء التحقيق معايا من سنة فاتت ان انا بحب مراتي وابني ومستحيل اقتلهم. طاهر، البندقية دي لقيناها مدفونة في جنينة فيلتك. دي تاني بندقية تختفي من الفيلا، وافكر حضرتك ان انا قلت في التحقيق اللي فات ان اول بندقية اختفت من فيلتي ما اكتشفتش اختفائها الا بعد الحادث. هو انت عندك كم بندقية بالظبط؟ لو رجعت حضرتك للتحقيق الاولاني هتلاقي كل السلاح اللي عندي مثبت في الاوراق بعد ما تم حصره بمعرفه النيابه. وايه سبب حيازتك للبنادق دي كلها؟ هوايه الصيد يا فندم. من صغري وانا غاوي صيد، ومش انا وبس، ده احنا مجموعه وكل سنه نعمل رحله او رحلتين لاي مكان ونمارس هوايتنا. ممكن تقول لي ازاي البندقيه دي اختفت من بيتك؟ انا اللي نفسي اعرف ازاي اختفت. وليه ما بلغتش وجودي ولا في عدم وجودي من بعد حادث قتل مراتي وابني؟ حتى الشغالة والطباخ والجنايني طردتهم من بعدها. وأصحابك؟ أي حد منهم بيحب يزورني بيكلمني قبلها بالتليفون. حتى شريفة وبنتها هالة؟ أنا دايما بزورهم، لكن هم ما عادوش بيزوروني بعد الحادث. وأخوك منير؟ ده إنسان كريه ونفسه يتخلص مني لأنه الوريث الوحيد ليا. عندي معلومات بتقول إن كان في علاقة بينه وبين مراتك، الكلام ده صحيح؟ يا سيادة الوكيل، سهام مراتي ماتت وانا واثق انها اشرف انسانة عرفتها في حياتي، واللي قالك الكلام ده كذاب كذاب. لسه فاكر ليلة الحادث؟ نسي انساها. يومها خرجت من الفيلا الساعة 5 صباحا بعد ما فهمت مراتك انك مسافر القاهرة، مظبوط؟ ايوه مظبوط. ورجعت من القاهرة بعد نص الليل، بالتحديد الساعة 12:30، يعني بعد وقوع الحادث بنص ساعة. وفي لحظة رجوعي في الوقت ده اكتشفت قتل مراتي وابني وبلغت البوليس. بس انت بقى ما سافرتش القاهرة زي ما ادعيت في التحقيق اللي اتحفظ. ها؟ ازاي؟ لا، ده في شهود، شهود شهدوا اني اتقابلت معاهم في القاهرة وفي اوقات مختلفة وفي نفس يوم الحادث. انا استدعيت الشهود امبارح واقروا ان العلاقة اللي بينك وبينهم علاقة حميمة جدا، وحبوا يقفوا جنبك لما اتصلت بيهم بعد الحادث وفهمتهم انهم لو ما شهدوش انهم قابلوك في القاهرة يوم الحادث ممكن النيابة تتهمك بالقتل وانت بريء. لا لا، مستحيل يرجعوا في كلامهم، انا لا يمكن اصدق. تحب تطلع على اقوالهم الجديدة ولا استدعيهم ويواجهوك؟ مفيش داعي. انت في اليوم ده كنت مقيم في فندق على الكورنيش، وقبل نص الليل بساعة بالتحديد الساعة 11 سبت الفندق ورجعت العجمي. ايوه، ما هو انا عاوز تفسير واضح وصادق لكل اللي حصل في اليوم ده. قبل الحادث باسبوع فاجئتني مدام شريفة بمعلومات كانت غايبة عني. قالت لي ان منير اخويا دايما بتردد على سهام مراتي، والزيارات دي اتكررت كتير في عدم وجودي. من بعدها صممت ان اتأكد من الكلام ده بنفسي، وتظاهرت لسهام بان انا مسافر القاهرة يوم الحادث، ولما رجعت اكتشفت اللي حصل. وهو اللي عايز يراقب مراته اللي عايشة في فيلا في العجمي ينزل في اوتيل في نص البلد ويرجع لها بعد نص الليل؟ نسيت اقولك ان الفندق اللي نزلت فيه اليوم ده لازق في البيت اللي ساكن فيه اخويا منير. ومن ساعة ما دخلت الفندق وخرجت منه كنت واقف دايما في البلكونة بتاعة الفندق اللي بتطل على باب بيته ومنتظر خروجه عشان امشي وراه واشوفه هو داخل فيلتي واتأكد من الكلام اللي سمعته، وللأسف ما خرجش. يمكن ما كانش في بيته اليوم ده. انا سألت بواب العمارة واكد لي انه موجود، وطبعا نبهت عليه ما يجيبش سيرة لمنير باني سألت عنه. الكلام ده حصل قبل منزل في الاوتيل مباشرة. والشغالة والطباخ والجنيه ماله؟ ليه صممت في اليوم ده انهم ياخدوا اجازة؟ انا فعلا صممت ياخدوا اجازة في اليوم ده رغم اعتراض سهام الله يرحمها، اصل خفت يحصل صدام بيني وبين منير اخويا قدامهم وتبقى فضيحة. في حد غير مدام شريفة لفت نظرك لزيارات اخوك لسهام في عدم وجودك؟ حد زي مين؟ حد مش شغالين مثلا؟ كنت كل مرة اقرر فيها اسألهم اتراجع. والسبب؟ قلت اشوف بعينيا واتأكد بنفسي احسن. وبعد الحادث ما حاولتش اسألهم؟ بعد الحادث كان كل همي اعرف مين هو اللي قاتل واوصل له. وعرفته؟ انا ماليش اعداء في الدنيا غير منير اخويا. تفتكر ان هو اللي قتل مراتك وابنك؟ رغم اعتراضه على جوازي من سهام لانها من اسره متواضعه ما تشرفش على حد قوله، ورغم حرصه انه يكون وريثي الوحيد، لاني ما اقدرش اظلمه واتهمه بقتلهم لان مفيش دليل واحد ضده. وازاي يعترض على جوازك منها ويعمل معاها علاقه؟ حكايه العلاقه دي مجرد كلام، كلام قالته لي مدام شريفة وما اقدرش اتأكد منه. عموما انا هبعت البندقية اللي لقيناها في جنينة فيلتك للمعمل الجنائي، ولحد ما يوصل لنا التقرير انت في نظر النيابة متهم بقتل مراتك وابنك. انا بريء. مفيش داعي للانفعال لان لسه قدامنا وقت طويل على ما ننتهي من التحقيق ونوجه لك الاتهام بشكل رسمي. قريت تقرير المعمل الجنائي كويس يا كابتن فؤاد؟ ايوه قريته. ورايك ايه؟ بصراحه انا مندهش، ازاي البندقيه اللي انها مدفونه في جنينه الفيلا ما تمش استعمالها في الحادث؟ عدم وجود بصمات واثار بارود بالاضافه للملحوظه اللي قلتها ان المكان اللي لقينا فيه البندقيه تم حفره حديثا، كل ده يخلينا نقرر وبسرعه في البحث عن البندقيه اللي استعملها القاتل في الحادث. الكلام ده معناه ان انا ابدا من جديد، امشي المشوار اللي مشيته من سنة فاتت. ده انا ما خليتش مكان محتمل البندقية تكون فيه الا لما فتشته وبمنتهى الدقة. ما دام اتفتح التحقيق من جديد يبقى لازم ندور على السلاح المستخدم في الحادث ونوصله. انا ما عنديش مانع، بس مش عارف ابدأ منين. من الفيلا اللي ساكنة فيها شريفة فوزي. سبق وفتشتها باعتبارها مجاورة لفيلا الطاهر وما لقيناش حاجة. المرة دي هتعيد البحث والتفتيش باعتبار ان الفيلا عايش فيها القاتل. ما تنساش حضرتك ان في سنة فاتت ومؤكد القاتل اتخلص من السلاح. اتعب شوية يا كابتن فؤاد، احنا شغلنا كله قائم على التخمين والاحتمالات، ومع ذلك بنوصل للحقيقة في النهاية في اغلب الاحوال. خلاص اللي تشوفه حضرتك يا سيادة الوكيل. كنت فين يا هالة الوقت ده كله؟ مع طه في النيابة. خلاص حبسوه؟ لا، افرجوا عنه بكفالة. ازاي يفرجوا عنه هو القاتل؟ ازاي؟ لو صحيح هو القاتل اثبت لهم. عن اذن. استني هنا، رايحة فين؟ داخلة اوضتي اغير هدومي وريح شوية. مدحت في الصالون منتظرك من بدري. انا مش فاهمة ازاي بتسمحي له يدخل البيت وينتظرني، وانت عارفة كويس قوي ان انا لا طايقاه ولا حتى عاوزة اشوف وشه. طب وطي صوتك لا يسمعك. ما يسمع، وانا باقي عليه. باي باي. هلا هلا. نعم، تلزم خدمة. اسمحي لي يا فندم اتكلم مع هالة على انفراد. اتفضل. ادينا بقينا على انفراد افندم. نعم خلصني. انت لسه متعلقة بطاهر وبتحبيه؟ مش شغلك. لا شغلي يا هالة، شغلي. وياك تعامليني على اني غبي وانك انت اذكى مني. اثر وهتم الاسم. طاهر لا بيحبك ولا حيتجوزك. لا بيحبني وحيتجوزني. حتى لو عارف انك قتلت مراته وابنه. فانت عبيط ولا شكلك كده؟ نعم. فازاي مجنون انت تقول كلام زي ده؟ ازاي؟ انا بحبك، بحبك يا هالة، بحبك. ما تغيرش الموضوع. من مصلحتك اننا نتجوز. نجوم السماء اقرب لك مني. ولعلمك بقى انا لا بخاف ولا بكش، واعلى مفخلك اركب كده يا هالة. ايوه كده. انا حديلك فرصة تفكري فيها كويس، وبعد كده مش هتلومي الا نفسك. عن اذنك. استنى هنا افندم. لو عندك دليل واحد ان انا اللي قتلت سهام وابنها، اتفضل اخرج من هنا على النيابة عدل وقدم لهم الدليل. ولا حضرتك بقى بتلوي دراعي عشان خاطر اتجوزك؟ حاجة تانية، مش عاوز اشوف وشك هنا تاني، مفهوم؟ هتندمي. لا يا حبيبي، انا دماغي ده فيه مخ مش مهلبية زيك. يلا باي باي. ماشي يا هالة، ماشي. اخيرا وجدتها. هايل هايل يا كابتن فؤاد، لقيتها فين؟ في شقه مدحت شعبان. ومين بقى مدحت شعبان؟ اللي بيحب هاله بنت شريفه وحيموت علشان يتجوزها. وده وصلت له ازاي؟ حضرتك عارف اننا مراقبين فيلا شريفه وفيلا طاهر بالصوت والصوره. ومن خلال مناقشه، قصدي خناقه بين هاله ومدحت، فهمنا ان في سر بينهم. عرفت عنوان بيته وتم تفتيشه، ولقيت البندقيه دي مثبتها ورا دولاب الملابس في اوضه نومه. لكن ايه الدافع اللي يخلي مدحت يقتل سهام وابنها؟ تحرياتي اثبتت ان مدحت بيحب هالة حب جنوني، وهي رافضه نهائي، لانها بتحب طاهر برضه حب جنوني. أي. وده معناه ان مدحت لازم يخلط من طاهر ويزيحه من سكته. معقوله برضه. وعشان كده دخل الفيلا ليله الحادث، ووصل لاوضه نوم طاهر بعد ما استولى على البندقيه دي من اوضه مكتبه. ايوه. ولسوء الحظ وليد ابن طاهر كان نايم مع أمه وظهره الباب الأوضة، فاعتقد مدحت إنه طاهر ونفذ جريمته. طب ويقتل سهام ليه؟ مؤكد شافته وهو بيقتل ابنها، قصدي جوزها زي ما هو اعتقد، فخلص عليها. عموما ده وصف وتحليل دقيق للحادث، لكن ليه احتفظ بالبندقية من يوم الحادث لحد دلوقتي؟ ليه ما تخلصش منها؟ أنا سألته نفس السؤال، أنكر معرفته بالبندقية دي تماما، ومصمم إن في حد دخل شقته في عدم وجوده وخباها ورا الدولاب. لو صادق في كلامه يثبته. منير أخوك كان عندك؟ وطردته من الفيلا. كان عاوز منك إيه؟ ما سمحتلوش يقول لي كلمة واحدة. أنا طردته على طول أول ما شفته. مش طايق أبص في وشه، مش طايق. على فكرة انا ابتديت اصدق كلامك. كلام ايه يا هالة؟ انت مش قلتلي ان محدش له مصلحة في قتل سهام ووليد الا منير؟ وانك خايف ان هو يقتلك بعدهم عشان يفوز بثروتك كلها؟ انا لو اقدر اقتل كنت قتلته وانتقمت منه. وتقتله ليه؟ ما تروح للنيابة وتقول لهم ان هو اللي قتلهم، وقول لهم كمان ان هو هددك بالقتل. دي فرصتك يا حبيبي عشان خاطر تخلص منه نهائي. لا يا هالة، لا لا، منير صحيح بيتمنى لي الموت، لكن عمره مهددني بالقتل. بس ده قتل مراتك وابنك. وفين الدليل؟ الدليل ده مسؤولية النيابة والبوليس، وهم اللي لازم يدوروا عليه ويمسكوه بايديهم. عارفة انا بفكر في ايه الايام دي؟ في ايه يا حبيبي؟ ابيع الفيلا وسافر اعيش في اي بلد وانسى كل همومي. لوحدك؟ ما انا خلاص بقيت لوحدي. وانا؟ هلا، انت انسانة نبيلة ومشاعرك رقيقة، ومستحيل اسمح لنفسي احطم مستقبلك اللي لازم تعيشيه مع شاب من سنك. طاهر، انت بتقول ايه؟ انا حاولت كتير اقرب منك واحبك، ما قدرتش. ايه؟ ما قدرتش؟ وما قدرتش ليه؟ اكتشفت اني لما قربت منك كنت واقع تحت ضغط ظروف أليمة مرت بيا بسبب خلافات مستمرة مع سهام، وما توقعتش ابدا قبل ما اتجوزها انها تتمرد عليا وتطلب مني اكتب لها كل ثروتي بحجة خوفها من منير ليستودع عليها بعد ما موت. ولما صممت على رفض طلبها عاقبتني. طبعا كان لازم تعاقبك بكل اللي عملته معاك، لانها عمرها ما حبتك واتجوزتك عشان خاطر فلوسك وبس. لكن انا بحبك يا طاهر، بحبك ومستعد اضحي بكل الدنيا دي عشانك. ولو قلتلك ان انا ما عنديش استعداد اكرر التجربة واتجوز واحدة اصغر مني. يا طاهر انا بحبك انت، مش بحب فلوسك. هلا، ارجوك سيبيني دلوقتي، انا تعبان. لا مش هسيبك يا طاهر، مش هسيبك. طاهر انت اكدتلي في اكتر من مناسبة ان سهام هي العقبة اللي بيني وبينك، ولما قلتلك طلقها رفضت باصرار عشان خاطر ابنك وليد، ودلوقتي خلاص العقبة دي ما بقى لهاش وجود في حياتك. قلتلك انا تعبان ومحتاج اكون لوحدي. مش هسيبك يا طاهر الا لما توعدني اننا هنتجوز وفي اقرب فرصة. طاهر انا استنيت عليك لمدة سنة بحالها. ما تطلبيش مني المستحيل يا هلا، ودلوقتي بترجاكي تسامحيني. تسامحيني لاني خليتك تحبيني بجنون، وانا مش حاسس اني قربي منك خلاني اعيش في وهم اني بحبك. ده اخر كلام عندك يا طاهر؟ ومش هتسمعي غيره مني لاني خلاص. ولكن اسكت خالص، وزي ما خليتني احبك بجنون انا دلوقتي بكرهك بجنون، بكرهك. عملت ايه يا نصر؟ افرجوا عني الكفاله ماليه. نفسي اعرفه ازاي بندقيه طاهر جت عندك البيت. ما انا لو اعرف كنت قلت لهم في النيابه. انا بريء يا طنط، بريء. ده اللي انا متاكده وواثقه منه، لكن حكايه البندقيه دي خلاص لخبطت دماغي. هلا فين؟ نايمه. ده احنا الظهر بقالها يومين على الحال ده، لا بتاكل ولا بتشرب ولا حتى بتخرج من اوضتها. انا لازم اشوفها واتكلم معاها وحالا لو سمحت. ثانيه واحده اقول لها. متأكدة يا نسا هالة من الكلام اللي بتقوليه؟ طبعا متأكدة يا فندم. وازاي مفتاح شقة مدحت وقع في ايد طاهر؟ من اسبوع بالظبط كنت بزورها في بيتهم، وكان طاهر موجود عندهم. اخدت قعدتي واستأذنت ونسيت السلسلة اللي فيها مفتاح شقتي، واول ما لقيتها اديتها لطاهر وترجيته يلحق مدحت بالمفتاح بعد ما وصفت له عنوان بيته. طبعا وفعلا جاني واداني السلسلة وفيها المفتاح، بس للأسف بعد ما كنت جبت نجار كسر باب الشقة. معنى كده ان طاهر عمل نسخة على مفتاح شقتك ودخلها في عدم وجودك وخبى البندقية اللي استخدمت في الحادث ورا الدولاب؟ فأمال يبعد التهمة عنه ازاي يا فندم؟ طبعا كان لازم يلزقها في اي حد تاني غيره. في عداء بينك وبينه؟ ما اعتقدش، لان ما فيش علاقة بيني وبينه من الاصل. ايه يا مدحت، انت ناسي ان هو بيحبني ومش عاوزك تتجوزني؟ ايوه صحيح. بس ايه؟ دي هي دي الفرصة اللي تخليه يخلص منك ويتجوزني. ما هو مقتنع انك انت السبب في رفضي لجوازي منه، مع ان انا فهمته 60 مرة قبل كده ان سبب رفضي انه اكبر مني ب22 سنة، مش لاني بحبك وبتحبني. عموما المعلومات اللي بلغتوني بيها دي بعتبرها في منتهى الاهمية وحتأكد منها فورا. الحكاية كل مادة بتتعقد، بس حنوصل في النهاية للقاتل. ازاي بس؟ ده مفيش واحد حامد حواليه الشبهات وقدرنا نمسك عليه دليل واحد. اسمع، انا عندي خطه هتوصلنا وبسرعه للقاتل. وايه هي الخطه؟ وهكذا يا حضرات المستشارين، ساءت عنايه الله، استطعنا تحديد القاتل من خلال الاستجواب الاخير لشريفه فوزي والتي قررت. كنت طمعانه اتجوز طاهر عشان ثروته، ولما اتاكدت ان طاهر رافضني وهاله بتحبه ونفسها تتجوزه قررت انتقم منه. اتهمت بقتل مراته وابنه. كان نفسي احط رقبته في المشنقه. ولذلك جاء بلاغها بعد مرور عام على وقوع الحادث، تلبية لشهوة الانتقام في وقت معاصر لاستيلائها على بندقية من داخل فيلا طاهر، ثم دفنها في حديقة الفيلا وارشادنا الى مكانها. ويقرر المعمل الجنائي انها لم تستخدم في الحادث، في الوقت الذي ظهرت فيه على مسرح الاحداث ابنتها هالة عبد الغفار من خلال المراقبة بالصوت والصورة والتحريات. انها فتاة جميلة تعدت 20 من عمرها، ولم تجد من ينير لها طريق الصواب، فأحبت طاهر حبا جنونيا ملك عليها كل جوانحها. واعترفت في التحقيقات أن حبها له كان سببه حبها الكبير لأبيها المتوفى، لذلك لم تهتم بفارق السن بينها وبينه. وعندما تيقنت أن وجود سهام وابنها وليد هو الحاجز المنيع بينها وبين طاهر، اتخذت قرارها بالقتل عندما علمت من طاهر أنه سيسافر إلى القاهرة يوم الحادث. وبالفعل نفذت جريمتها عند منتصف الليل. ثم يأتي دور الشاب مدحت ثعبان الذي دفع حبه المجنون لها بالتستر عليها وإخفاء البندقية التي استخدمتها في الحادث في شقته، ظنا منه أنه سيجبرها بذلك على الزواج منه بعد رفضها له. سيد الرئيس، حضرات المستشارين، إن النيابة أمام ما ارتكبته أيدي هذه الآثمة تطلب توقيع أقصى عقوبة عليها لقتلها سهام رفعت وابنها الوحيد وليد طاهر عمدا مع سبق الإصرار والترصد. وكذلك مدحت شعبان الذي عاصر الجريمة وعلم بكل تفاصيلها من خلال اعترافات المتهمة له فتستر عليها ليفوز بالزواج منها. إن النيابة بعد اعترافاتهم المدعمة بالأدلة المادية والتحريات تأمل من عدالة المحكمة أن تعطي درسا لمجانين الحب الذين تدفعهم أوهامهم وأحلامهم وآنانيتهم لتدمير قلوب آمنة تمتلئ حبا لهم. والأمر مفوض لعدالة المحكمة. وشكرا. الحكم بعد المداولة. رفعت الجلسة. بعد الإطلاع على مواد الاتهام وسماع مرافعة النيابة والدفاع، وبعد الرجوع إلى رأي فضيلة المفتي، حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة المتهمة هالة عبد الغفار بالإعدام شنقا نظير ما نسب إليها، وبمعاقبة المتهم مدحت شعبان بالسجن لمدة 5 سنوات نظير ما نسب إليه. رفعت الجلسة. كانت هذه حلقة في برنامج من أرشيف المحاكم، كتبها مصطفى جمعة، وقام بالأداء حسب سماع الأصوات إبراهيم يوسف، محمد مرسي، محاسن عبد اللطيف، سوسن صالح، بهي الدين فرحات، سيد الدمرداش، وحمدي مرسي. التسجيل والمونتاج تهاني صلاح. المخرج المساعد آمال صادق. من أرشيف المحاكم، برنامج من إخراج هنادي محمود.